بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب المشوق إلى القرآن لفضيلة الشيخ عمرو الشرقاوي، يقدمه لكم عمرو البساطي. ذكر الإمام ابن باديس في تفسيره 39: فوالله الذي لا إله إلا هو ما رأيت وأنا ذو النفس الملأى بالذنوب والعيوب أعظم إلانة للقلب واستدرارا للدمع وإحضارا للخشية وأبعث على التوبة من تلاوة القرآن وسماع القرآن. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهم المصطلحات التي يتداولها الناس من الأمور المستحسنة والتفريق بينها وبيان حدودها معين على عدم الوقوع في الخطأ. ومن هذا المنطلق سأحاول أن أعرض للفرق بين ثلاثة مصطلحات يقع بسبب الخلط بينها تجرؤ على كتاب الله ونوع من القول على الله بلا علم، وهي التفسير، التدبر، التأثر. فأقول: التفسير هو بيان معاني القرآن العظيم، وهذا البيان إما أن يصل إليه المفسر اجتهادا وإما أن يصل إليه تقليدا. والاجتهاد على قسمين: واحد، الاجتهاد في بيان المعنى المراد من الآية، وأئمة المجتهدين هم الحجة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. اثنان، أن يجتهد في التخير من أقوال المجتهدين السابقين أو بناء الأقوال على أقوالهم، وهم على طبقات شتى، ومن أجلهم الإمام ابن جرير وابن عطية وشيخ الإسلام ابن تيمية وكثير غيرهم. وتكاد كلمة العلماء تتفق على أهمية علم التفسير وأنه من أعوص العلوم، ويقصدون بذلك حقيقة كيفية الوصول للمعنى من الآيات، وأنه يحتاج إلى آلات قد لا تتيسر الإنسان إلا بجهد جهيد. ومن ذلك قول الإمام ابن عطية في مقدمة تفسيره: فإني لما رأيت العلوم فنونا وحديث المعارف شجونا، وسلكت فإذا هي أودية، وفي كل للسلف مقامات حسان وأندية، رأيت أن الوجه لمن تشزن للتحصيل وعزم على الوصول أن يأخذ من كل علم طرفا خيارا، ولن يذوق النوم مع ذلك إلا غرارا، ولن يرتقي هذا النرد ويبلغ هذا المرد حتى يمضي مطايا الاجتهاد ويصل التأويب بالإسآد ويطعم الصبر ويكتحل بالسهاد. فجريت في هذا المضمار صدر العمر طلقا، وأدمنت حتى تفسخت أينا وتصببت عرقا، إلى أن انتهج بفضل الله عملي، وحزت من ذلك ما قسم لي. ثم رأيت أن من الواجب على من احتبى وتخير من العلوم واجتبى أن يعتمد على علم من علوم الشرع يستنفد فيه غاية الوسع، يجوب آفاقه ويتتبع أعماقه، ويضبط أصوله ويحكم فصوله، ويلخص ما هو منه أو يؤول إليه، ويعنى بدفع الاعتراضات عليه، حتى يكون لأهل ذلك العلم كالحصن المشيد والذخر العتيد، يستندون فيه إلى أقواله ويحتذون على مثاله. فلما أردت أن أختار لنفسي وأنظر في علم أعد أنواره لظلم رمسي، سبرتها بالتنويع والتقسيم، وعلمت أن شرف العلم على قدر شرف المعلوم، فوجدت أمتنها حبالا وأرسخها جبالا وأجملها آثارا وأسطعها أنوارا. علم كتاب الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي استقل بالسنة والفرض

فقد أفردت مصنفات في بيان ذلك، ولكني أريد أن أبين أن الله تعالى حين شرع التدبر للناس لم يشرع لهم أن يتجرأوا على كتابه، بل هذا أمر لهم بتحصيل الآلة المعينة على تدبر القرآن. ولذلك فسأطرح هنا خطوات عملية لمريد التدبر أن يسلكها لينجو إن شاء الله تعالى من الوقوع في المحذور. أولا، على مريد التدبر أن يتعرف على المعنى الإجمالي للآيات على الأقل ليضبط تدبره. إن التدبر هو مرحلة ما بعد التفسير، أي ما بعد الفهم للآية، لكن الفهم المطلوب لتحصيل التدبر إنما هو الفهم الكلي العام، أو بعبارة أخرى الفهم البسيط، ولا يشترط في ذلك تحقيق أقوال المفسرين والغوص في دقائق كتب التفسير، وإلا صار القرآن موجها إلى طائفة محصورة فقط، ومن ثم يمكن لأي شخص أن يتدبر القرآن بعد التحقق من المعنى المشهور للآية، يقرأها من أي تفسير أو يسمعها. ثانيا، كلما ازدادت معرفتك بالآية وسبب نزولها وفضلها إن وجد، فإن تدبرك سيكون أعمق، فلا تقتصر على الكتب التي تحمل المعنى الإجمالي، بل عليك بما هو أوسع من ذلك. ثالثا، من أعظم طرق التدبر تثوير القرآن، ومراجعة حل ما ثورته على نفسك من كتب التفسير أو أحد من أهل العلم بكتاب الله تعالى. رابعا، لا تبادر بنشر ما توصلت إليه إلا بعد مراجعة ونظر وتدارس، ولا تستنكف من قبول الحق إن بان فيما توصلت إليه خطأ نبهك غيرك على وجه الصواب فيه. أما تأثر فهو ضرب من ضروب التدبر، وهو ما يسميه بعض العلماء التدبر الوجداني، وهذا التأثر يختلف عن التدبر بالمعنى المتقدم بأنه قد لا يحتاج إلى تأمل عقلي أو إلى معرفة بالدلالات العميقة للآيات. ولا بد من التنبيه على أن بعض المشركين وبعض الأعاجم يقع عندهم من التأثر بالقرآن مع عدم معرفة المعنى، إذ للقرآن سطوة على النفوس. وإنما نبهت على ذلك لأنه قد يخلط بعض الناس بين التدبر والتأثر من سماع القرآن، فيجعلون القشعريرة التي تصيب الإنسان والخشوع الذي يلحقه بسبب تأثير القرآن عليه والتدبر، وليس الأمر كذلك. فالتدبر عملية عقلية تحدث في الذهن، والتأثر فعال في الجوارح والقلب، وقد يكون بسبب التدبر، وقد يكون بسبب روعة القرآن ونغمه، وقد يكون بسبب حال الشخص في تلك اللحظة، والله أعلم. تنبيهات: 1- ثم فرق بين التفسير وبين المعلومات الموجودة في كتب التفسير، فليس كل معلومة موجودة في كتب التفسير هي من صلب علم التفسير، إذ كل علم له بالقرآن تعلق، وقد يستطرد المفسر في علم برع فيه فيتكلم عليه في سياقات كلامه عن الآيات، وقد يذكر بعض اللطائف والفوائد وغير ذلك. وهذه اللطائف والفوائد هي في الحقيقة نوع من التدبر للقرآن المجيد. 2- كل عالم أو كل مفسر متدبر، وليس كل متدبر مفسرا، فتأمل. ختاما، إن بعض ما يسميه الناس تدبرات وخواطر إنما هي في الحقيقة أمنيات، أي إنه يتمنى أن تكون الآية كما يتمنى هو، لا ما هي عليه على الحقيقة، فلتحذر من أن تحمل الآيات على ما تريد، فإنه اتباع للهوى، وقال الله منه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.